بنات التجارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرام عليكم التعليم ما ضيعتوا خسارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرام عليكم التعليم ضيعتوا خسارة مش عارفة تاخد الدبلوم يا بنات التجارة تروح الفصل عليها النوم يا بنات التجارة مش عارفة تاخد الدبلوم يا بنات التجارة تروح الفصل عليها النوم يا بنات التجارة والمصيبة كل يوم تتحول على الإدارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرام عليكم التعليم ضيعتوا خسارة تدي لزميلها مواعيد يا بنات التجارة توقف وتشاور من بعيد يا بنات التجارة وتدي لزميلها مواعيد يا بنات التجارة توقف وتشاور من بعيد يا بنات التجارة وكل شهر إعادة قد عشان الهروب بغزارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرام عليكم التعليم ضيعتوا خسارة تاخدوا السكة طول بعرض يا بنات التجارة ولا بتصلي ولا تعرف فرض يا بنات التجارة بتاخدوا السكة طول بعرض يا بنات التجارة ولا بتصلي ولا تعرف فرض يا بنات التجارة وتشاكل معطوب الأرض تشاكل معطوب الأرض وتحدف في الحجارة يا بنات التجارة يا بنات التجارة حرام عليكم التعليم ضيعتوا خسارة يا سمرة انتوا يا سمارة ياللي في ليلتنا نوارة دقيقة مني يا حاضرين واسمع موالي على بنات التجارة البنت تقوم الفجرية تقعد تهرف البدلة قوية بنت تقوم الفجرية تقعد تهرف البدلة قوية أمها تقول لها خف شوية زعق لأمها وتعمل غار مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة وتطلع من بيتهم يا أحباب لا معاها كراسة ولا كتاب تطلع من بيتهم يا أحباب لا معاها كراسة ولا كتاب متدلعة من دور الطلاب بالإنسيال والنظار مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة وتلبس بنطلون محزك أو في الولاد بتتلزق تلبس بنطلون محزك أو في الولاد بتتلزق على الخلايق تتفزلك تعمل فيها مستشار مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة قولوا لها بتتفزلك على مين ده انت ملاحق 140 قولوا لها بتتفزلك على مين ده انت ملاحق 140 نسيتي اهلك عايشين على البابور واللمبة الصحارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة بنات التجارة جوا الديار لناسهم سجين المار بنات التجارة جوا الديار لناسهم سجين المار المفروض يضربهم بالنار تعلقوا في مدخل عمارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة في المدرسة جوا المدرسة في المدرسة جوا المدرسة تدخل بعد الحصة الأولى دايما هيمانة ومشغولة تدخل بعد الحصة الأولى دايما هيمانة ومشغول وتدخل الفصل مخبولة كأنها داخلة خمار مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة لا تعرف كمبيوتر من المحاسبة ولا بزنس من آلة كاتبة لا كمبيوتر من المحاسبة ولا بزنس من آلة كاتبة ولا علم النفس من الإملاء ولا السكرتارية من الإدارة مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة والأبلة لما تشرح يا عم تلقى البيت في الحصة تنام الأبلة لما تشرح يا عم تلقى البيت في الحصة تنام فرحة في الحب جوابات الغرام يا ريت تختشى وعديها دم تبطل أسلوب المرار مش عيب يا بنات التجارة مش عيب يا بنات التجارة ده كلام حقيقي مش غنى يا عالم ياللي قاعدين هنا كلام حقيقي مش غنى يا عالم ياللي قاعدين هنا نصهم عايدين السنة فالحن في الرقص والغنى ويقلد جواهر ويار. مش عيب يا بلاد التجارة، مش عيب يا بلاد التجارة. وأخيرا أيوة أخيرا أخيرا أيوة أخيرا بنات التجارة يا مهوسي ياللي نقصات عقل ودين. بنات التجارة يا مهوسي ياللي نقصات عقل ودين. ذكروا بقوا مجتهدين لعلى رزقوا تشيلوا الضنطع مستقبلكم. خسارة مش عيب يا